انتهينا من هذه أخذنا عليها تمرين مرتين ولا لا؟ ها سؤال؟ لا لا شوف هو إذا كانت إحدى المسائل منقسمة ما حاجة تنظر فيها أبدا لا موافقة ولا غير يعني ما احتاج عملية الموافقة ما تحتاج عملية نعم أقول لو كان الميت واحد وأصل مسألة منقسمة على سهم فما الذي يكون في السهم واحد طيب سؤال ولا تبي تقوم ما ها وين هذا بناء زوجها اي وابنائها هي من زوج ثاني نعم لا بين المسائل الأخيرة بين المثبت من النظر يعني مثلا الستة وجدنا فيها موافقة بالثلث نثبت الثلث لا على أربعة ما يقولون منقسمة ما تسأل نجعل الاثنين يجد السهم على طول طيب سؤال ها ثلاثة سهام الزوج ثلاثة ستة وما بينهم توافق نعم لماذا لم نثبت ثلاثة واحد لا ثلاثة هذه سهام ولثت منها الآن صار سهم من الأولى كأنه ستة كأنه مسألته ما أخذ يلا كم أهم شيء معرفة الخطوات يا أخوان أهم شيء أن تعرف الخطوات طيب تفضل نعم لكل واحد نعم توفي الأول عن خمسة أبناء نعم إذا أصل المسألة أيضا من خمسة كل واحد واحد نعم توفي الثاني الثالث عن خمسة أبناء لكل واحد واحد مسألة من خمسة لكل واحد واحد نعم توفي الرابع عن خمسة مسألة من خمسة كل واحد واحد نعم الخامس ما أحيان الله تقي تقي حسن طيب ننظر إلى أصل مسألة كلها مثل الخمسة نعم يكون هو جزء يكون هو جزء السياق ثم نضربه في أصل مسألة كلها في سير الجامعة 25 نعم ثم نوزع الأول من له شيء منها أخذه مضروبا في جزء سهمه أخذه تحت الجامعة إذا كان حيا وعلى وركات إذا كان حيا الأول هو الحي لا نضرب جزء سهمه في أصل في جزء السهم نضرب إيش؟ وش نضرب؟ نضرب سهمه في جزء السهم فيصير واحد ضرب خمسة تصير خمسة نعم ننظر إلى الأول نظر جد سهم نظر سهمة واحد ضرب خمسة يصير خمسة تصير واحد ضرب خمسة خمسة تقسيم خمسة يصير واحد هذا واحد طيب فيأخذ من واحد من أبناء واحد وهكذا في الأربعة وهكذا في الأربعة تمام زين ثم نجمع الأخير 25 جيد نلغي من الأهل يعني انتين نريد مسألة جديدة ستة عشر سي نعم نعم ليش نضرب الواحد في أربعة أفضل نقسمه على مسألة ليش عرضنا حصل كل واحد منهم لا لأن هذه قد يكون يمكن لا

الأولى فقد أوقف الجماعة كان خيال مكلمة الزوجة من مثل الأولى لها كم؟ الزوجة من مثل الأولى لها ثلاثة في أربعة وعشرين وسبعين ومن المثل الثانية أربعة من المثل الأولى اثنين وسبعين لا شوف وش زوجه وش لمن ثاني لا ما هو لسه لا ومن الثانية ولا من الثانية خلنا نقولها جميل الزوجة لها من المسألة الأولى ثلاثة في كم؟ ستة سبعين طيب ولا من الثانية وش اللي وزن من الثانية كم؟ أربعة نصف سبع كسام مرض طيب حط 28 اجمع مع الأبواب ها؟ مئة طيب اطلب الجامعة اطلب الجامعة مئة انتم معه موافقون له ها؟ كيف؟ 28 وين 28 الثانية أربعة ماذا تضرب السامة واتفة لأن بينهم بين موبايل سام المورث كم سبع ما رخص سام المورث طيب امشي ثم الابناء من المساله الاولى سبعه في 24 يعطينا 168 ومن المساله الثانيه سبعه في 49 يكون 217 نعم وكذلك الجزء الثاني كون الاولى سبعه في 24 هي 68 ثم الزوجة من المسألة الثانية ستة في سبعة في مرتين صح؟ طيب سهلة أول ولا صعبة؟ طيب بس يلا حلها مره ثانيه يلا يلا ها لا لا خلنا الله يمت بينه على 14 يعني الان نريد المراحل شايف ماذا نعمل اولا نعم لا أصبر عقل المراحل أول عشان الإخوان يفهمون. نعم. ثم نطاح المسجد الثاني. وننظر بين مثال المسألة الأولى وبين الجماعة وبين مسألتين. نعم. فإما أن ينقسم أو يوقف أو يوقف. فإذا انقسم حسن الجماعة تقييم. فإذا وقف ممكن توقف المسألة ويكون موجود السبب. وإذا لا يلبس لكل المسألة ويكون موجود السبب. نعم. ثم لو شيء في المسألة الأولى أخذ الموضوع بريد السماء تحت الجمع. نعم. إن كان حياة وإن كان ميتا قسم على مسألته ولا تجد في الجمع. نعم. ومن لا تجد المسألة الثانية أخذ الموضوع بريد السماء. ومن يرد في المسألتين نجمع الوصف. طيب. فهمتم الآن؟ لا حول ولا قوة. ولا قوة. أنا عندنا هذه مسألة هذه أسهل لك. ها؟ جليل أي. يلا الآن. هلا هلا. عرفنا القاعدة. نعم. فنسبة كامل الثلاثة ونضيفها الأصل المسألة ثمانية سنة 24 فيكون المصح من الله في الزوجة واحد في ثلاثة في ثلاثة والأبناء سبعة في ثلاثة واحد وعشرين على الثلاثة في كل إنسان ثم هلك أحد الأبناء عن زوجة وباقي في المسألة عن زوجة ومن بقي عن زوجة ومن بقي في المسألة نعم فالزوجة في المسألة الثانية تصيبهم والأبناء في المسألة الثانية أقوى شيء فيكون هلك عن أمه وأخواته في البين وزوجه فنصح المسألة للزوجة الرابعة والأم السدس والأخوة البقر تكون المسألة من الاثنى عشر للأم السدس اثنان وللزوجة الرابعة ثلاثة والأخوة الأشقة بها سبعة سبعة لك تنكسر على طريق الأخوة الأشقة بين سبعة والاثنين عدد الجوز ثلاثة تكون اثنين جزء سهل نضرب اثنين في أصل المسألة اثنى عشر بأربعة عشر هو المصح للأم اثنين في اثنين ليك السهل بأربعة والأخوة الأشقة سبعة في اثنين بأربعة عشر لكل ابن سبعة أو لكل أخ سبعة والزوجة ثلاثة اثنين ستة ثم ننظر بسهام الميت من المسألة الأولى وهي سبعة وبين مسألته أربعة وعشرين فإما أن ينقسم أو يوافق أو يبين فهنا يبين سبعة وأربعة وعشرين فتكون أربعة وعشرين يليك سهم المسألة الأولى فتضرب فيها فتكون الجماعة والله رشيد بأضاء رشيد ونسمه سفر ثمين كنا عند القسم اللوشيط المسألة الأولى أخذ رمضيه في جيد السلامة فإن كان حيا أخذ قسم الجماعة وإن كان مليكا قسم عن المسألة الأولى ويكون نتج جيد السلامة فالزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في جزء السلامة 24 في 22 ولها في المسألة الثانية أربعة في 27 وش السبب هذا؟ جيد السلامة هذه أسهل من قول السنة يعني من له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام الموارد كاملة إن كان عند التباعد أو وفقة عند التوافق مثل الماء لا حد كما انت منحدر نعم اجمع صح طيب زين من يقوم يلا امت الماء اصبر امت الابن الثاني إيه تمكن خلوه عن أم أمي رجل أشقة دول عن أم وزوجة وابن اخصم من الراشد ما شاء الله كذا الراشد نعم ما له شيء يقول ابن الابن يحجبك نعم سبس كم أربعة نعم نعم أحسنت كم سيامه من الجامعة يعني تجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى كم سيامه من الجامعة مش اللي جمدت هذه اللي جمدت من الجامعة أتشفى اللي أرزم مش اللي على اليمين نعم نعم نعم مبايعة 24 طيب مبايعة سامع طيب ها أصبر نعم ها الجزء الثامن الآن غير انتباه جزء السهم هي مسألة الثانية 24 تضرب 217 الجامعة صحة منين لا لا الجامعة صحة منين هذه لا هذه الأولى كم من 500 يلا اضربها في 24 24 هي مسألة المجلس الثاني ها؟ لا لا أستاذ رجال خلك حاسب شوف كيف عملنا نقص الميت الثالث الآن من الجامعة صيامه من الجامعة على مسألة إذا باينت ماذا نعمل باين ناخذ مسألته في الجامعة وهكذا والمال تعمل عملك الثاني عملك الثاني مع الأول تعمل في الثالث فأكثر عملك الثاني مع الأول ها في الجامعة يا أخواني في الجامعة تضرب مسألته في الجامعة وعند التوافق وفق مسألته في الجامعة نعم ايش يلا الله يعين من له شيء من الجامع من له شيء من الجامع اي من مثلا لا عقل مل أنا أقول كذا كيف لها من الجامعة كم أربعة زين هي لها من الجامعة أربعة ها مئة ناخذ ضرب من الفلايات الآن ما هو بنصير من الجامعة مئة أي نحن جامعة ما هو بلها مئة اضرب مئة في السهم وضع الجامعة الأولى دور من الثلاث ثانية هو يضع من الثلاث ثانية لأنه بين قطع الجامعة ما في رفض في المباين. المباين هو وضع المسألة الجماعة إلى فوق المسألة الثانية. يعني هو أخطأ في خطأ على نفسه. إنما الآن شو يا جماعة؟ يؤخذ إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول، يعطى نصيبه من الأولى مضروبا في جزء السهم. طيب زين، ولا من الثانية مضروبا في سهام مورثة. اجمع اجمع نصيبه من هذا ومن هذا، ضعه على حذاء. نعم ايش ثم عرف القائد، لو عرف القائد ما ها؟ نصيبها 3000 من الجانب الأخير. نعم كم؟ طيب ها؟ إيش؟ 3000 و 169 ضعها ضعها خلاص. بالنسبة للشقيق في 217 في 24 صحيح. لا ثاني مرشة إيه مرشة لهم يقول لك له من الجامعة الأولى. نعم والله الآلة الحاسبة زينة زي للسرعة، لكن من ناحية الفكرة ما هي زينة، تبلد الإنسان، خل المخ يشتغل. نعم كيف أبتق هذا كان المؤلم مجد. هل أنا أشغلنا الأخوان بالنسبة للأخ اللي هو أخ الثانية ما له شيء من المرث الأخير؟ طيب مضروبا في إيش؟ جزء السنة مضعين عندي سام نصيب الأموال. نعم طيب الله أكبر الله أكبر، ما حلنا اليوم إلا مسألة نصف. الله أكبر الله أكبر. والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة وأفضل إلى خلافة محمد المحمود للمواد. نعم الزوجة نعم ها؟ 42 من الجامعة. يوش مش خالف لا كي ما لم نقول شيء ما لم نجامع الشيء ولا طيب ناشي لأنه شيء من الثاني يضرب في المتركة الميت أي مش الجامعة حين يوليك الجماعة تنقابل ولا أعيد النظر. طيب نعم الفين تسعمية وسبعين ترى بقلد هذه من مضار التقليد إذا أخطأ المقلد أخطأ المقلد لا لا لا لا لا من المسائل يلا خير شاء ها؟ اجمع ها لا لا هو ما شاء الله قابلت الحمد لله نعم لكن اقول صعبت عليك شوي تقوم ها لكن توكل على الله انت لكن توكل على الله انت يا رجل انتم فهمتم القاعده ترى اذا جبنا سال القاعده الحساب سهل طلعوا الاله ولا طلعوا الكتاب نقول شف اذا نقول شف اذا اختلفت المواريث يجعل لكل ميت جامع مستقل إذا كان اللي ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة كم نجعل من جامعة ثلاث جوار ونقسم على كل ميت نصيبه على مسألته إن انقسمت صحة الجامعة الثانية من مصحة الجامعة الأولى وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورقة وإن لم تنقسم فإما أن تباين أفواه إن باين صرفناها كلها كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة وإن وافقت فالوافق ثم عند القسم نقول من له شيء من الجامعة أخذه مضروبا فيما ضربته فيها وهو وفق مسألة الثاني أو جميع مسألة الثاني وإن ومن له من الثاني شيء أخذه مضروبا في إيش في سهام من ورثته من الجامعة عند التباين أو وفقه عند التوافق أعرف القاعدة وتسأل عليك نعم أعد حلها أعد حلها نعم وش يسقط على أخي الشقيق يا جماعة؟ الإبن طيب المسألة أنا أخطأ على شيء نعم الأم الثلث أربعة الثلث أربعة الأم الثلث أربعة طيب والزوجة الثلث كم؟ نعم الإبن الباقي صفر تمام كنا ننظر بينها مسألة الميت الثاني بين السهام طيب

ذكرا بعد عين. أما أن نطلق الإمام على كل عالم هذا ما هو صحيح، لأنه يبقى الإمام الحقيقي ليس له مزية، ليس له مزية ولا يقع في القلب له ذاك التفخيم. عندنا الآن، هل نحن أدركنا المناسخة تماما؟ ها؟ طيب الآن نسأل، يلا ابن هارون، أنت أدركتها تماما؟ ما حضرت؟ طيب حضرت أول؟ طيب نعم، يلا فيصل، ماذا تقول فيما إذا مات ميت وبعد قبل أن تقسم التركة وورثته لا يرثون غيره؟ إذا كان الورثة لا يرثون غيره نصح المسألة الأولى، نصح المسألة الأولى ثم نصح المسألة الثانية ونعرف نصيب كل وارث فيها الحي والميت. نعم، ثم ننظر المسألة الثانية، نصح المسألة الثانية ثم ننظر إلى سهم الميت من المسألة الأولى. لا، إحنا كنا واحد نقول عدة عدة، مات مثلا من ورث الأول ثلاثة، ثم ننظر المسألة الثالثة. نعم المسألة الثالثة كما أعلمنا في الثانية. كيف نعم؟ يعني نصح المسألة، نصح المسألة الثالثة. طيب ثم ننظر سهم الميت، وهل هل نعمل جامعة أو لا؟ نعمل جامعة، نعمل لكل مسألة جامعة أو جامعة للجميع؟ جامعة للجميع. طيب إذا نصح المسألة الأولى ونعرف سهام كل واحد منها، ثم نصح المسائل الباقية كل واحد على حدة، ثم نقسم أسهم الأموات على مسائلهم إن انقسمت انقسمت صحت المسائل مما صحت من المسألة الأولى، وإن لم تنقسم ضربنا وفق عاد في المسألة. إن تنقسم المسألة إما توافق أو تباين. طيب إن وافقت ضربنا وفق عاد. لا إن وافقت يعني على عد مسائل، إن وافقت أثبتنا الرؤوس الوفق، إذا باينت ذكر الرؤوس أثبتنا. ما هي الرؤوس هذه؟ سائل رحنا عن الرؤوس، رحنا في شيء آخر. طيب أثبتنا المسألة، ثم نظرنا بين سهام الأموات، بين أصول مسائل الأموات بالنسبة بالنسبتين من النسب، بين المسائل المثبتة قسم التركات وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص. قسمة التركات نوعان، قسمة عامية، هذه لا تكفونها، قسمة عامية، قسمة عامية يجيب المال كله يزبره، كم لك يا فلان؟ قال لي السدس. كم لك يا فلان؟ قال لي الباقي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، خذ يا رأس السدس، خذ يا رأس الباقي، ويمشي على هذا. هذا حل ما يحتاج إلى حساب ولا شيء، يعرف